بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابانيا آيات قنتن إيا سناد أو سورة نور كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغص ورمي آياتها عشر كان نهر أود بيهي مؤمنين تا يا منافقين تا يا إلهي نغص ورمي ولول بصفات كذا يا مآل كذا إلهي نغص وشيكي إلهي مرتا وحو الله سبحانه وتعالى إلهي أضياع رسول في سنة أضياع هذا يتكام بوضى إلهي رسولك وحا لحن بارسيي أو لغوك اللفاي إنه قارسيه رسالة هذين كانوا حالا إذن كوك اللفاي إنه أبي أعدان وي هذا الأبي أعدان رسولك عليه الصلاة والسلام واتهمونيسا وما على الرسول رسولك كوركي سنماهن إلا البلاغ قارسين ويان ألبغين أوع إلهي مركا أبدا أيضا وحونا وغور همايا دسك إلهي رسولكي سأبيعي ayaa ilaahay nooga waramaya waxa markaasi ilaahay agtiisa is leeyihiin wa'ada allahu allahu wuxuu yaboohow dhilahay alladina kuwa aamanu rumeeyay oo minkum idin kamida oo wa'amiluu amal salay as-salihaati a'maasa suuban la yastakhlifannahum ilaahay inuu uga khaliifi ilaahay uga khaliifi ilaahay fil ahl ahrada uga khaliifi ilaahay badalan aan kufaari way kama sidi istakhlafa alladina kuwa uga khaliifi ilaahay من قبلهم أي كهريي وريب بن إسرائيل ووحاوي أرلدي جبابرين لقشعيي أي قال فريسيي ولا يمكنن الله ومكنن أو ومكنن لهم أي دينهم دين كوذا أي مكنن أي الذي دين كاسو إرسل الله لهم إلهي خالق وغيهي وكاسو دين إسلام كوي ولا يبدلنهم الله وأو بدليا وأو بدايا من بعد خوفهم خوف كوذا بعد يثور إلهي قال هذا يكعب سنيان أمن أمن أيوه بعدليا معايا لو إلهي يعبدونني ويعابديا لا يشركون بي إبن الشريكي مايا شيء شيء إبن الشريكي مايا ومن كفر الروح كفر يوضعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن عمت آس بعد يثور إلهي فأولئك قوى ثور إلهي هم الفاسقون وفاسقين وإلهي بعد يتكبح ويوضع إلهي الله وحوه سبحانه وتعالى وعد الله الله وحوه يبوهي الذين كوا آمنوهم يجي ومنكم إذنك إذن كمده الإلهي وعملوا عمل فلاي الصالحات أعماشا صوصوبا أعماشا أنفر الإيصنة إنت وويلادها إلهي سبحانه وتعالى وحوه يبوهي لا يستخلفنهم إنه هو خليف يلاي هو خليف يلاي في الأرض الأخرى oo arladan waxa weeye lagu dhibaayo dadka muuminiinta sida waqtiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam kufaaru maka ay haysteen mako iyo meelo badan in ilaahay ayaga farahooda ka bixinaayo oo muuminiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku wareejinaayo la yastakhlifannahum allah inuu uga khaliif yeelaayo fil ahli ahrada uga khaliif yeelaayo badalan calayhi kufaar weeye gaalada idoo looga bedelaayo kamaa sidi istakhlafa alladiina amase istakhlifana waa la ahruu la majhuuliye هو سيد الله خليفة أما الله هو خليفة هو بدل يلي من قبل ما يكوهي معي لأبدا كور وحانو صومر نيثير بنو إسرائيل لمن كان عانيين تهي وقتي النبي الله موسى كدن بيسي إن ما رطيا أهلذي أي هيسين جبادردي إن أيوه يقعنت اللوغي هذا مرت وعد وناسن أي أو غصوا المؤمنين تا أبي إلهي وددي سأيقاذان إن أي أهلذ أي قاردو أي فقليان أيوه أي قفصان دونا واسو حويه مركي طريق إلهي أو صحظة إيقاذان أيال ورسي له ولا يمكنن الله ومكانين أو ومكانين لهم أيقوا إلهي دينهم دين كوذا أيوم مكانين أيها الذي دين كاسو إرسال الله لهم إلهي غالي وهي وإسلام كيوي إلهي دين كإسلام كأيو ظاهرين أيو كرم راوي على جميع الأديان وي ديال غمان طوروي إلهي بلاد أيو واسعين أيها مركاسي وحاوي ملكين أيها إنتا صور دمه وإي بعضي وأصحاب رسول الله انت صويرين وقت النبي عليه الصلاة والسلام يوهي كدن بيي وخلفاء راشدين اسلامك اهلبدا ايو مركاسو كفقالي مركاسو داي الله سبحانه وتعالى يعبدونني ويعابود يامبو دا الهي وحسي اسلوبو يلاي ويعابود يامبو دا يوحدونني الله سبحانه وتعالى وهو داي ويعابود يامبو هذا المستأنف هو يقول حكم تعليل لأنهم يعبدون نساء صوكروية ويعابدية لا يشركون بي يقولون الشريك يلي ما ينسي عن شيء مالك إن إلهي سبحانه وتعالى arlada ayaga uu makaniyo oo diintooda uu makaniyo dhulkana ayaga markaasi uu bedelka gaalada uu siiyo, taas waxa weeye waxay ku mutaysteen inay ilaahay caabudayaan oy alla uysa u shariig yeelayn. waman kafara ruuxu kufriyo u dhay ilaahi subxaanahu watacaala bacda dalika incaamkaas bacdigiisa markii nimcadaas la sheegay la helay, saddex nimco ayaa la sheegay. kufrigaana waxaa weeyaa la yidhi kufru nicma la yidhaah, nicmada lagu kufriyo weeye faulaaikum lfaasiquuna daliil ahaa la yidhi, ee meeshaa ma ahan wax iimaanka qaabilaya weeye, ee haddii ay ahaa laheed maa qaabala aliimaan, ilaahay wuxuu dhahay faulaaikum lkaafiruun ayuu dhihi lahay baa la yidhi. wa hadda maanta waxa weeye caalamu lislaam dhibaatada haysata iyo muslimiinta weeye waxay ku dhacay kufri oo la yidhaha kufraan nicma ayaa ku dhacay. marka haddii taas ay ku dhacday hadda waxa weeye ayagana ilaahay subxaanahu watacaala masrigii iyo guushii ayaa laga qaaday, asaa maanta waxa weeye gaaladii ayay gumaysanaysaa. faulaaika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala hum lfaasiquuna, kuwa faasiqiina weeye oo daacada ilaahay ka baxay. waxaa la yidhi nicmada islaamka dadka ku kufriyay muslimiinta waxaa ugu horreeya la yidhi dadkii dilay sayidinaa cusmaan bin cafaan ayaa ugu horreeya la yidhi. markii sayid cusmaan la dilay waxay bilaabeen inay ayagu islaynayaan, bacda an kaanuu ikhwaanan, markay ikhwaan ay ahaayeen. maxaa yeele hadda waxa muslimiinta isku soo jeedinaya oo ayagu isu laynayaan oy gaaladii uga soo jeesteen ayagu isu dilayaan, sida soomaalidan oo kaleentood. maxaa yeele hadda soomaalidan musiibada ugu xun ayaa haysata, maxaa yeele dagaal iyo dil haddow dhaco ayaga unbaa islaynaya, islaamnimana waa la sheeganaya. musiibadaasi waxa weeye nicmada ilaahay baa lagu kufriyeyo, kufraama nicma ayaa jirta. ilaahay islaamnimada iyo waxa weeye wanaagga iyo amnigii iyo wax allaale wixii ilaahay uuna siiyey ayaanu ku kufirnay oonu ku kibirnay. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga qaaday karafti buu naga qaaday heer. marka arrintii waxay gaartay waxa isdilaayo oo uun dhibaato keliya iyuu isku haayo inay ayaga noqdaan. marka haddee dhibkii annaga nagu soo jeestay waana cadaab, cadaab gacmaheenna aynu ku wadanno weye waxaanu isku hayno. ee hadda waxa weeye ajnabi nagu soo duulay nama haysto amba gaala kor noogama imaanin, waxa uun dhibka wadaahi soomaali weeye. marka soomaali adduunkana caalamka islaamka sidaasaa dhibaato u haysataa, maxaa yeele ayaga ayaa isu wada cola weeye. marka hadda arrintan muslimiinta albaabkan sharta wuxuu ku furmay oo balaayadaanu ay ku dhacday, nicmadii ilaahayna ay markaasi ku kufriyeen markii sayidina cusmaan bin cafaan oo khaliifkii sayid afaraad oo khaliifatu rasuulillaahi ahay la dilay, markaasaa balaayadaasi bilaabatay. ilaa qiyaamada ay ka quntane inay soconayso ayaa markaasaa jirta. wa aqiimu salaata, salaadi oogow dha ilaahay, wa aatu zakaata, zakadana guta, wa adiicu rasuula, rasuulka adeeca, lacallakum maxaa mudantiinoo xaqiiqa turxamuuna, in laydiin naxariisanayo ayuu dha ilaahay. waxay ku cadfan tahay aayaddan iyada adiicu llaha wa adiicu rasuula, idi hore inisu marin. ilaahay wuxuu yihi wa aqiimu salaata, salaada ooga, arkaanteeda, shuruudeeda, aadaabteeda, awqaadeeda la imaada weeye. wa aatu zakaata, zakadana gutow dha ilaahay, wa adiicu rasuula, rasuulka adeeca, lacallakum maxaa mudantiinoo xaqiiqa turxamuuna, in laydiin naxariisanayo. haddii intaas lala yimaado naxariista ilaahay in la helaayo ayaa xaqiiqa weeye. laa taxsabanna aladiina, ud ilaahay, kuwa ha u malaynin oo ha u malaynin, kafaruu kufiyey, mucjisiina inayna cajis gelinayaan, u dhahay alle fil ardi aqladeyna wa cajis gelinayaan. laa taxsabanna aladiina, ud ilaahay, laa taxsibanna aladiinana waa la akhriyaa, waxaa kaloo la akhriyaa laa yaxsibanna aladiinana waa la akhriyaa, kuwa yaysan u malayni weye markaas. fa haddii la akhriyo faacilku waa nabiga calayhi salaatu wasalaam, laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin, aladiina kafaruu, amase laa yaxsibanna aladiina, kuwa yaysan u malaynin, aladiina kafuruu, marka faacilka noqonaysa kuwa kufriyow dha ilaahay, mucjisiina inayna cajis gelinayaan oy naga baxsanayaan, fil ardi dhulka dhexdiisa ay nooga baxsanayaan. wa ma'waahum, hoyadkooda u dhi ilaahay kuwaas oo kufaarta ahi, annaaru, naar weye u dhi ilaahay. wa ma'waahum, hoyadkooda, marjicooda waxa weye u dhi ilaahay, annaaru, naar weye, naar ayaa ma'wahoodaa. walaa bi'sa, waxaa baas lah u dhi ilaahay, almasiiru, meel la ahaanaayo ayaa baasle, marjicaa baasle, naasaasaa baasle. walaa bi'sa almasiiru, marjic ayaa baas lah u dhi ilaahay, meel loo noqonayo, naartaas ayaa baasle. يا أيها الذين دوك آمنوا رميين وأيو الإلهي ليستأذنكم الذين هو هيدن كإذا ويديان ملكت أي ملك فأيمانكم لدياسين الإلهي وأدوما رقع يكوها ويان أهوي يا أيها الذين دوك آمنوا رميين وأيو الإلهي ليستأذنكم الذين هو هيدن كإذا ويديان ملكت أيمانكم لدياسين أي ملكين وي هيدن كإذا ويديان الإلهي يا والذين كوا لم يبلغوا أنا جارين الحرمة قروا أنا جارين أو منكم إذن كإذن كمد أحلاسينا ثلاث مرات مريال أسدها إذن كإذن ويديان أسدها وقتية ويدي كو من قبل صلاة الفجر فجر كالثلاثين تكور إذن كإذن ويديان الإلهي من قبل صلاة الفجر فجر كالثلاثين تكور إذن كإذن ويديان الإلهي إيا وحينا قورتا طلعون أدجينيسين ثيابكم مريهين من الظهيرة مال وينت إيه ومن بعد صلاة العشاء عشاء سلاديسك بعد ثلاث أوراث نول إلهي هذه مدة ثلاث أوراث أو ريال أسد حوي أولاك بذنك إنس ناس ليس عليكم كركين معها نول إلهي ولا عليهم أيضا كركوض أمان مماريتا في أرورتاس جناح جنب يول إلهي دخول إذن صور قرآن إذن الآن بعدهن أوقات سدح لا تبعدي معايا يرون إلهي هم أيضوا سوى قدروا دوافون وافوا دوافد بغن عليكم بركينو خدمة إذن دوافا بعضكم بركين على بعض بركك العيو دوافا كذلك سدى صور سدى إذن كوسوا عدي حوكا يبين الله الله وعدين يا أول إلهي لكم إذنك الآيات آيها إذن عدين يا والله ألنا عليم عليك علم لوي أمورك خلق جيسة حكيم عليك فرس يبنوي وحي ألا أمام العيس أيضا إن مثلا في الجليل إلهي وحوله سبحانه وتعالى أسقوا المؤمنين تلقى الضابي ليستأذنكم الذين وإلهي كو هيدين كإذن ويديان ملكب أيمانكم من الجياسين وإي ملكيين كو من الجياسين وإي ملكيين أو أدو منكينا أو رجع إياها وينبلا هيدين كإذن ويديان وإلهي يا والذين قوا لم يبلغوا أنا جارين الحرمة قروا أنا جارين أو منكم إن كان كملوا أحرارينا إسلام الساس وعرفوا أمر النساء وي ناقها أمر صادنا جرنا عيا أو المو حوي أن كان جارين لكن ناقها أورد هذا إيه أمور هذا كفى وي وعلى سوق الأفالي أمرك ناس كانوا ليستأذنكم الذين أمرك مو واجب ما سوى وصنع لي وأمر وجوب يا ما سوى أمر ندي عليه marka hadda amarkaanu ma waxa uu ku tacaluqayaa makhduuminta leeyahay oo markaasi waxa weeye loo khidmeynayo marka kuwa khidmeynayo sawnuzulka aayadan intaan horta taas ka jawaabin sawnuzulka aayadan waxa la yiri rasuulkeena kaleey saati wasalaam ayaa wuxuu diray gaarida qulaan wiil yar ayuu diray leeyahay oo ansaar kamida oo la dhihi jiray mudlaj ibnu amar وديه جري أيوه دري نبو عليه الصلاة والسلام وحونا أدري سيدنا عمر بن الخطاب إنه أسو ييرو مركا وأتغيبا ليري وأسو ييرا ليري مركا سوه أتغيبا ليري ويرك يركا هاي سيد عمر وهور داري الباب كنو حاوية أولا بنيها الباب كأيو مركا سوه أنو بخيحة ليري مركا سوه النادية ليري وأنا أقرأي ليري سيد عمر مركا سوه برارغا ليري مركا ساه شيء أو رديسة كميرا إياه كفيدنا لي مركز سيد عمر وحوداي وديت أن الله أنها أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخل علينا في هذه الصعاب إلا بإذنه وحوداي سيدنا عمر بن الخطاب ولسان كيسة وحي أساقص أمره إشتهي وقرآن فسوه ديتري وحان جعل هذا إلهي إنه نجنه يو وكره المهين إيا ناقهين إيا خادمينتين إنه نسوه كلين ساعدها نوكله إلا إذا المهين مركز سيد عمر نبيه هذا عليه الصلاة والسلام مركزه هو أرسل آيادة أو مركز سودة سجود أيوء دعايا لي سيد عمر سجود شقية معايا لبالك وقلوا بي سساس قصوة دعاي إن كون النبي عليه الصلاة والسلام سوى جارين أي آيادة من سودة معايا للرسول كان أقول عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر إلهي حقه هو يا عمر لسان فيه هذا سيد عمر وحده wax kasta oo anigu aan isteeyo oo aan istiraado wax saas amay noqotaa waxii baa kusoo degi karay. Wax badan ayaana qur-aanka lagu ogyahay lagu arkaa. Ilmaha noocaasa marka oo waxa weeye haweenka markaasi amuurtooda garanaya, waxaa leeyahay awro iyo awro la-aani kale garanaya ilmuhu, saasaa laga wadaa. Marka hadda amarkan inuu yahay amrulwujuub iyo amrunabi inuu yahay waa laysku khilaafay. Marka culamo badan waxay yidhahdeen amarkan waxa weeye amrunabi waaye, qaarna waxay yidhahdeen amrulwujuub waaye, laakiin waxaa loo badan yahay amarkan inuu yahay amrunabi uu yahay. ayna ka mid tahay markaasi aadaabta la doonayo, gaar ahaan beytka marka la joogo khaadumiinta iyo caruurta iyo adabka laga doonayo inay markaasi ay ku dhowrsadaan inay arrintaan ay tahay weeye. Marka hadda saddex waqti ayaa markaasaa ugu sii daran, saddexdaas waqti ayaa la doonayaa in la baro owlaadda iyo khaadumiinta inay idan markaasi ay kusoo galaan. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala liyasta'dinkum alladiina kuwa haydinka idan weydiiyaano malakad aymaanukum midig yaasiinu ay milkiyeen, waa markii addoomankii ay jiri jireen. Hadda laftirkeeda waxaa soo gelaya addoonka hadduusan haynin khaadumka markaasi guriga ka adeegaayo asaga laftigiisu saas weeye, laakiin khaadumkaasu waxa weeye haddii haddee qof raga uu yahay waxaa markaasi asaguna uu maaragtay loo baahan yahay inuu markaasi idan uu weydiiyo ayaa loo baahan yahay. liyasta'dinkum alladiina kuwa haydinka idan weydiiyaana malakad aymaanukum midig yaasiin ay milkiyeen. Kolay hadda markaas addoomankaa laga warhay addoon hadda ma jiro, iyo waladiina kuwa lam yablugu lxuluma qarawga aanan gaari oo minku idinkayni kamid a, kuwa waxa weeye ayagu qaangaarkaah waa noo imaanaya. Khaadumkan hadda caadiga ahoo dadka maanta u adeegana kuwaan dambo oo noo imaanaya ayuu xugu noqonayaa. waladiina kuwa lam yablugu lxuluma xulum aanan gaarin, dhabdhab aanan gaarin oo minkum idinka idin kamid ahud ilaahay salaasa maraatin marayaal oo saddexa idinka idan weydiiyaano oo fii salaasata awqaatin weeye waqtiyaal oo saddexa ahaas. Kow, min qabli salaati alfajri fajarka salaadiisa ka hor weeye, salaada subax intay ka dhalanin ka hor weeye. Waxaa sidaas waqtigaas waxaa loo leeyahay waqti oo waqtulqafla weeye, oo qafladu ay badan tahay weeye, waa waqtu lqiyaam min annawm weeye, waqtigu hurdada laga soo kacay weeye. Haddana waxa weeye waxaa la libisanayaa markaasi dhar xirasho iyo waxaasaa lagu jiraa weeye, oo dadka waxaa badanaa waqtigaas awadiisu inay banaan tahay. iyo waxiina goorta ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala tadacuuna aad dejinaysiin siyaabakum riihiina min adahiirati maalin weynta, waqtigan waqtu dahiirada la yidhaahdo ayadane oo waxa weeye maalin weynta waa waqtiga markaasi oo lix qaac iyo la yidhaaho la jiifanayo la qayluulanayo ayaa loola jeedaa weeye, waqtu duhurka weeye. iyo waxiina goorta tadacuuna aad dejinaysiin siyaabakum riihiina min adahiirati maalin weynta u dha ilaahay, waa tii labaad. Ta saddexaad iyo wamin bacdi salaati lcishaai, cishaha salaadiisa ka bacdi udha ilaahay, salaada cisha ka bacdi udha ilaahay, maxaa yeela waa waqtu tajarud min asiyaaba la yidhi wa nawmu fi lfiraash. waqtigan cishaa ka dambeeya waa waqtigii waxaa la yidhi dharka layska dhigaayey oo haddana waxa weeye firaashka lagu hurdaayey, marka gelgeliddaas lama ogola oo markaasi waa in idan la weydiiyaa oo qofkii aan laysaga gelgelin. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala salaasu cawraatin, cawrayaalo oo saddexa weeye oo lakum idinka idin sugnaado, waa saddex cawro udha ilaahay oo aada markaasi aada leedihiin weeye. laysa calaykum korkiina ma ahan udha ilaahay, laysa calaykum korkiina ma ahan makhduumiintiina weeye iyo walaa caliim korkooda mamaaliifka iyo sabyaanta weeye junaaxun dembi fi dukuuli calaykum wey inay idin soo galaan idan la-aan bacdahuna awqaadaa saddexdaa bacdigooda ul ilaahay dawaafuuna ul ilaahay hum usoo qadooyo mutadaa weeye dawaafuuna kuwa dawaafid badan weeye calaykum korkiina sid may idin dawaafayaan, maxaa yeele meeshi adeeg bay ka haayaan. dawaafuuna kuwa dawaafid badan weeye calaykum korkiina bacdukum barkiina udha ilaahay calaa bacdin daa'ifun kii dawaafaya weeye calaa bacdin marka kale, barkiin marka kale ayuu dawaafayaa oo saasaad isu kor socotaan. marka saddexdaas waqti oo ayagu aan caadi ahayn ayaa la dhowrsanayaa. kadalika sidaasoo kale udha ilaahay kamaa buyina maa dukira, sida loo soo cadeeyey xukunkaas, yubayinu llahu, alla waa cadaynaya lakum idinkow dhilaahi muminiinow alaayaati, aayadaha uu ilaahay idin cadaynaya axkaamta weeye. wallahu allana caliimun, alle ku cilmila weeye khalqigiisa umuurtooda sidaan ilaahay subxaanahu watacaala uga waramaayo waa si uu ku cilmi leeyay. xakiimun, alle kol suuban weeye haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu maamilaayo. marka hadda aayatu listicdaan waxaa la yidhi waa mansuuqo iyo laa saa hadda soo sheegayna, walaakin dadka ayaa fuudaystay si tartiib istidaan weye istidaanka uu laga tago. haddii marka hadda aayaddan aynu kusoo noqono, culamada qaar usina waa mansuuqay dhaheen, oo amarkaanu markaasi amar jira maaha, maxaa yeele jamac oo reer ciraaq ah ayaa waxaa la wariyaa la yidhi, waxay yidhaahdeenaa la yidhi cabdullaahi ibnu cabaasay waxay u dhaheen aayaddan saadu arkaysaa oo markaasi nala amray cidku camal kalaysana aanan arag. markaasuu dhahay ibnu cabaas ilaahay waa caliim waana raxiim, muminiintuu naxariis badan yahay, safriga ayuuna jecel yahay. dadku waxay ahaayeen buu dhahay waktigaas guryahooda astur ma lahayn u dhahay, xijaabna ma lahayn. marka waxaa dhacaysa u dhahay khaadimku inuu soo galo ama sawaladku ama yatiimu rajul ninka agoonkiisa, ninkuna waxa weeye ahalkiisa uu la jiifo, ninku naasiisa uu la jiifo. markaasaa ilaahay wuxuu amray istidaan weeye awraadkaas in istidaan lala yimaado. ilaahay markii dambe sutuuruu sameeyey iyo maaragtay xijaab ma arag u dhahay marka ibnu cabaas wax markaas kabacdi ku camal falaay weeye. marka saas ibnu cabaas hadalkiisa waxaa laga dhibinsanayaa inayse arrintaas waajib ahayn oy ay hadday badato suno tahay. qaar wuxuu yidhaha mayay dhaheen. waxaa laga wariyay saciid ibnu jubayr oo taabiciya waxa u dhahay dadku waxay leeyihin aayaddan waa la nasakhay, wallahi inaan la nasakhin, hase yeeshee dadka iska fudaysta u dhahay, mansuuq ma aan u dhahay laakiin dadkaa fudaysta u dhahay. waidaa waktigii balaqal asaalu caruurtu ay gaaraan oo minkum idinka idinkamid ahu ilaahay axaartiina ilmihii markaasi waaweynaay weeye oo qaangaarka ahay alxuluma qarow ay gaaraan falyasta'dinuu ha idinka idan weydiiyaan ilaahay idan weydiinsa maxay tahay jamiicu lawqaad oo dhan weeye. waidaa waktigii balaqal asaalu caruurtu ay gaaraan oo minkum idinka idinkamida alxuluma qarow ay gaaraan falyasta'dinuu ha idinka idan weydiiyaanu kama sta'dana aladiina kuwii siday idan weydiinayeen min qablihim ayaa ka horreeyey ilmihii ka horreeyey oo markaasi waaweynaay ha raacaana weeye ilmihii hadda yar yarka ayo laga soo waramaayo markay qaan gaaraan waqti kasta waa inay idan weydiiyaan oysan guriga daaq iska soo dhihin. kadalika sidaasoo kale u ilaahay yubayinu llahu alla waa cadaynayaa lakum idinka aayaatii aayaadkiisa uu idiin cadaynayaa. kadalika sidaasoo kale sida loo soo cadeeyey xukunkaas yubayinu llahu alla waa cadaynayaa lakum idinkow dhah ilaahi subxaanahu watacaala aayaatii aayaadkiisa uu idiin cadaynayaa. wallahu allana caliimun, alle ku cilmi la weeye khalqigiisa, xakiimun, alle fal suuban ilahay waxa u maamulaayo. walqawaacidu kuwa fadhiistow dha ilaahay oo min annisaa'i haweenka kamid a waxa weeye qacadna can alxayli waalwalad weeye naagaha ka fadhiistay xaylka caadada iyo ilmaha waa likabarihinna waa duquubiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walqawaacidu kuwa fadhiistow dha ilaahay oo min annisaa'i haweenka kamid a allaatii haweenkaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxa nikaaxa aan rajaynaynin falaysa calayhinna korkooda ma ahan junaaxun dembigow dha ilaahay an yalacna inay dejiyaan siyaabahuna maryahooda iska dejiyaan jilbaabka iyo garbasaarta iyo qanaaca oo khimaarka ka koreeya inay iska dejiyaan gayra mutabarijaatin kuwa ismuujinaya gayrkood xalaal ay yihiin bizinatin ziino gayra mutabarijaatin kuwa muujinaya gayrkood xaal ay yihiin bizinatin ziino wa an yastacfifna inay dhowrsadaan ayaase khayrun lahuna u khayr badanow dha ilaahay wallahu alle samiicun, alle maqlaayo weeye qowlkiina caliimun, alle ku cilmi le weye waxa laakiina ku suganow ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala haddii aayadihii hore oo suuraddan bilowgeeda helay waqul lilmu'minaati yaqdina min absaarihinna waxaa lagu soo sheegay haweenka markaasi safrigooda iyo say u dhowrsanayaan. marka hadda aayaddaasu mudlaqay aheeday aayaddan ayaa marka waxa weeye qaar ayay kamid a ayaa waxa weeye lagu soo reebayaa hoo waxyaabaha qaarkood loo banaynayaa weeye. marka sidaas ayaa aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala qaar ayay kamid a qaar ki gaboobay ayaa wax loo soo reebayaa oo ayagu markaasi ijtihaadoodii iyo markaasi ay baaba'da weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay walqawaacidu kuwa fadhiistow dha ilaahay oo min annisaa'i haween kamid a fadhigan waxaa loola jeedaa fadhi caadiya maahane, waxay ka fariisteen xayray ka fariisteen, caadadiyaa ka go'day oo caadadii sinigi iyo go-aysay gaareen, ilmihii waktigii ka go-ayanay gaareen. Waa macnaha likibarihiina weye, waxayna arrintaasu caado oo markaasi cudo iyo goyso maahane, waxaa loola jeedaa caadada waktigeedii gaartay oo qofku da-yga go'dayo sinul yasigay gaartay 60 sano iyo wixii markaasi ka dambeeyay ayay gaartay haweentii. taas ayaa markaasaa loola jeedaa, ayaa laga waramayaa in macnaha diintu markaasi ay u takhfiifinayso maadaama amuurahaasi ay ku qumeen oy markaasi ay saas da-a weyntay u noqotay. waa naagaha intaasoo dhan ka fariisa weeye. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana watacaala, allaatii haweenkaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxa, nikaax aan rajaynaynin, waxaa laga wadaa laa yadmacna fiihi damci maaya, oo nikaax rija damac uga ma jiro, waa limowti shahwatihina ani rijaali, shahwadoodiyaa xagga ragga ka dhimatay, oo waxa weeye naaga damac ragga uga jira maahan weeye, waa habruusho cajiisooyna weeye. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, falaysa calayhina, kuwaas korkooda maahan junaaxun, dembiyow ilaahay an yalacna, inay dejiyaan siyaabahuna maryahooda inay dejiyaan, an yalacna inay dejiyaan siyaabahuna maryahooda inay dejiyaan, maryaha markaasi xijaabka ahoo korka ka saaran weeye, jilbaabki iyo waxaa looga jeedaa garbasaarki iyo qanaaci oo markaasi gambadda ka koreeyey. jilbaabki waxa weeye almalxafa weeye allatii tuqadii biha jamiica albadan, waa marada waxa weeye naasi jirka dhammaantiis ay ku dabooleyso weeye, kalmalaa'ati waalxibrati weye marada caadigaa weeye, qanaaca isagana waxa weeye alladii yulbasu fawqa alkhimaar weeye, waxa weeye gambadda korkeeda midka u saaran weeye, litadhi lwaji weeye waalcunuq, si markaasi waxa weeye wejiga iyo markaasi qoorta ay ugu qarsato, taas ayaa loola jeedaa. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, gayra mutabarijaatin, ow ilaahay kuwa muujinaya qeyrkood xaalay yihiin bizinatin, wa an yastaxfifna khayrun lahun, ow ilaahay ayay saasaane inay dhowsadaan ayaa u khayr badan, o ilahay wallahu samiicun, ilahay kii maqlaya weya caliimun, oo ku cilmi leh, maxaa yeele wixii daata wax soo gurgay leeyihiin. marka casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahi subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 61 oo suuratu nuur ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeeni aayadihii u dambeeyey aayado oo ka waramaaya aadaabta oo usrada ka waramaaya ayaa ilaahay noogaga soo waramay. waxaana ugu dambeeyey ilaahay wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala, haweenka oo fariistay oo waxa weeye ka fariista xayl iyo walad oo gaboobay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo aan nikaax rijo ka qabin, korkooda dembi ma ahan buu dhahay ilaahay inay maryahooda iska dejiyaan ayagoo waxa weeye ziino aanan muujinaynin, ziino qarsooneed sida qalaadada, waxyaaba qoorta u xiran oo markaasi kuul iyo dahab iyo khalkhaalki iyo waxyaabahaas aan muujinaynin weeye, hase yeeshee inay dhowrsadaan ayaa u khayr badan ow ilaahay, oy waxa weeye ayna jirkooda ka dejin dhafkooda, taas ayaa u khayr badan ow ilaahay. waxaana loo dhahaa haa layidhi limaa fiihi min sadiid daraa'ic, yaa layidhi waxaa la owdayaa albaabka dhan baaba la xirayaa, waxaa afdaa ayaa layidhi naagaha inay wejiga iyo geedeynka ay asturaan weeye, maxaa yeele lianna kula saaqidatin lahaa laaqidaa layidhi, waxaa la yidhi wax kasta oo daata wax soo gurbiyay iska leeyihiin, haweenta markii waxa weeye ay sidaas tahay oo cajuuse ay tahay, waxaa laga yaabaa in macnaha mid oo damcaya uu jiro ayaa dhicisa haysaa layidhi, wax kastoo daata wax soo gurbiyay iska leeyihiin, oo haddii waxa weeye dadka sida badan aysan damcaynin mid oo xun ayaa dhici karaysa oo damcaya inuu jiro, marka waxa weeye waxaa u khayr badan inay dhowrsadaan markii ilaahay uu leeyahay inay markaasi sida khayrka badanna ay qaataan ayaa u fiican weeye. marka hadda gayra mutabarijaatin laftirkeedu biziinatin waxay aheeday aayadda casharkeena hor ugu dambeysay qeyday aheeday, oo waxaa la rabaa naagaha abrahaw markay dharka ay iska dejinayaan inaynan ziino aysan u qasdayn, inan ziino muujiya aysan isdhahaynin, haddii shardigaas la helo ayaa kashful weji walyadayn ayay u banaanaanaysaa inay markaasi ajaanibta markaasi ay u baneeyaan, لعدم الفتنة هو فتنة لواي دراد وفتنة لواي مرك هذا مالكية ذا إيا لبقى والأونا مشافئة يسام نسكة من الثلاث أي مارك أي سبيونا يا مرك هذا وحوية آيات داس أيام وغضا بيسي هذا نوع حوية إلهي ونو ليه سلطا ليس معها ننبو له إلهي سبحانه وتعالى على الأعمى مثك إن دولها كركي صوت إلهي حرج ذنب ما نوض إلهي ليس معها نوض إلهي على الأعمى مثك إن دولها كركي حرج ذنب يوض إلهي ولا على المريض مثك جهر كركي سنة حرج ذنب ما نوض إلهي سبحانه وتعالى إنه وحلقنا ضد مقابل قوضة ولا على أنفسكم نسكي نكر كيذن حرج ما نوض إلهي أن تأكلوا إنا تكعنتان من بيوتكم قريهين وي أولادين قريهود أتعنتان وي أو أمس بيوت آبائكم أبيوين قريهود أتعنتان أو أمس بيوت أمهاتكم هو ييالكين قريهود أتعنتين أو أمس بيوت إخوانكم ولالهين قريهود أتعنتين أو رقا أو أمس بيوت أخواتكم ولالهين أو هوين قريهود أتعنتان أو أمس بيوت أعمامكم إيديالكين قريهود أتعنتان أو أمس بيوت عماتكم أو أمس بيوت أعمامكم ما لله أذي هذين قريهود أتعنتين أو أمس بيوت عماتكم إيديالكين قريهود أتعنتان أو أمس بيوت أحوالكم أبر يريال أبتيالكين قريهود أتعنتان أو أمس بيوت خالاتكم أبر يريالكين قريهود أتعنتان أو أمس ماكي أدعنتين أو الإلهي مالكم أدملكتين مفاتيحه فرياسيس أو أمس صديقكم صاحيكي لقربي سأدو حقعنتان أو الإلهي ليس عليكم كركين معهن أو الإلهي جناح جنبي أن تأكلوا إن أدعنتان جميعا ألمكو ورجرا أو أمس أشتاكا ألمكو خلاسكا فإذا وصيب دخلتم أدجل إسان بيوت بريو الإلهي بريها اسم أهل أوسين دي جوغين فصلموا سلاما على أنفسكم نفسينا السلام إلهي تحية تحية سلامة تحية أسوء من عند الله إليك فتاعتي تحية أسوء مباركة أولى بركية تحية أسوء ضيبة أضيبه وناسا كذلك سيدة صوصلة سيدة حبك اللي سوء عدي يبين الله الله وعدينا إلهي لكم إلينك الآيات آياتها إلينا عدينا يا لعلكم إنا تعقلون أجلسين إلهي ألا وحوله سبحانه وتعالى ليس عليكم كركين ما أنو لي ليس على الأعمى إلهي ليس على الأعمى أيوه إلهي ليس ما هانبود إلهي على الأعمى متك إن دولها كركيسة حرج الدنب يود إلهي إيا ولا على الأحرج متك جيسة حرج الدنب ما هانبود إلهي إيا ولا على المريض متك جيسة كركيسة حرج الدنب أيضا هوك إنسانا معنى هيد أجلين علمضوا حي السخلافين سو نزول كيلوي معايا الآيات دان وحا كسو أرورا هي أعمال دورا هيا كسو أروريسا هي أحكام كالدوان هيا كسو أرورا هي بركة علماء الوحيد كو خلافين سيب نزول كآيات دان وهوي عبدالله بن عباس حفر عالم الأمة وعويري مركة اي سودك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تبكى مؤمنين تهو ما لياشين دحدين بادل هكوعنين هيا وحا أوداي تسك مسلمين تاهي وحي تبقى الدب إني تاهي إني دسك جيهن أي وحلقنا إيا دسك بوسسك إيا دسك إندورياشا إيا دسك جيس تاوي وحي نيرا لأن دعامكو أمال كينا متك أغفلق بدن وي إلهي سبحانه وتعالى وحو نقره يا بي إنا المال سآن باد الخعن منك إندورهاني دعامك وناسا مولع أويال أويلك كيال عرش مالي أعرج كإستغنى متى جيس كهوضو تنعي إستغنى وحاوي مما كان سكره فضي وناسان أو وحققاته هادنا وحاوي مزاحمو إنو لا عرير أو قلو أو مركز أو لا عرير سمو أو عرير سدو ما أول ذوي دسك مركز أو وحلعون هاوي سلاس أي مارك هير هادين مارير كإستغنى وحير هادين وحو كلا عيفي هاي أو سن أول ذو لهين إنو سيطوصة وحققاته عنو حقي سنة عام فوق أوصله مرك أهل داسي أما يدم من واقع أنت سياس مركي لدينا عيدا نسود التالي هذه هذا مرك قول خاص آن قبنا على ذو بمعنى وحين نقول التاسيوي وليس عليكم fii mu'aakalati alacmaa ayay noqonaysaa, mulaaqa in la geliyo meesha korkiina ma aanu ilaahay subxaanahu watacaala midka indhoolaha wax la cunidiisa iyo midka acraska iyo midka mariilka xaras korkiina ma aha. Waa haddii qowlkaas la qabto weye sawnusuulka ah. Culimada qaarna waxay yidhahdeen sawnusuulka aayaddan waxa weeye qolooyinkan hadda lasoo sheegay oo acmihii iyo mariilkii iyo ay kamid yihiin iyo acraskii ayaga laftirkooda ayaa waxa weeye waxay ku dhigtoodeen baa la yidhi inay markaasi dadka caafimaadka qaba ee wax la cunaan, oo ayaga arrintaasa u qaatay inay dembi tahay ayagoo ka baqaaya in la qarmuunsado, in la qarmuunsado ayaga. Haddii marka hadalkaas la qabtaa la yidhi calaadan calaa baabiha ayay noqonaysaa, calaa baabiha ayay noqonaysaa, calaa alacmaa iyo calaa alaxrajidaas iyo calaa almariilidaasaa loola jeedaa. Culimada qaar waxay yidhahdeen aayaddan waxay kusoo degtay jihaadkay kusoo degtay, macnuhuna waxa weeye laysa calaa haa ulaai xarajun, intaan hadda la sheegaayo dembi korkooda ma ahan takalluf ay ka haraan jihaadka ay ka haraan weeye. Qaar waxay yidhahdeen culimada saxaabada ayaa waxay ahaayeen markii ay duulaan u baxaayaan guryahooda furayaashooda ayay waxay u dhiibi jireen dadkan oo masaakiinta ahoo waxa weeye kuwa jiifta iyo kuwa maaragtay yaajiran iyo kuwa zamanada qaba iyo ayay u dhiibi jireen mafaatiixdooda, waxayna u dhihi jireen baa la yidhi waanu idiin xalaalaynay inaad ka cuntiin guryahayna aada wax ka cuntiin weeye. Marka qoladii furayaasha loo dhiibayo sidaas tahay ayaa ayaguna waxay ka baqi jireen baa la yidhi inay guryaha ay wax ka cunaan. Markaasay waxay dhihi jireen annagu guryahan geli mayno, asxaabtii lahay iyagoy ka maqan yihiin, maxaa yeele waxaanu ka baqaynaa idanka ay noo idmeen inuuna qalbigoodu diiq usab ku ahayn. Markaasa aayaddani soo degtay iyadoo loo ruqsaynaayo. Marka hadda intaasoo sawnusuula markii la sheegay dhammaanba waa wada saxiixaa la yidhi. Haddana saxiix waxa uu kuyood ku ogaanaysaa aayadda intaas ayaa laga wada helayaa weeye. Marka hadda xaraj oo laga ansiyo ee kuwa kan waa weeye amuur oo makhsuusa ayay ahaataa oo khaasa weeye, cumuumna ma ahan baa la yidhi. Maxaa yeele qofka saxiixa ahoo sayow waxaa lagu kalifaa la yidhi waxa weeye qeyskiisna waa lagu kalifaa la yidhi. Marka hadda intaasba aayadda waa laga dhidhiinsanayaa, aayadda intaas waa laga dhidhiinsanayaa. Marka hadda intaas waa markaasi laga kasayaa oo aayadda ayaaba laga helayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laysa ma ahaanin cala alacraji, midka ilaahay wuxuu yihi laysa ma ahaanin cala alacmaa, midka indhoolaha korkiisowdha ilaahay xarajin dembi, walaa cala alacraji, midka jiiskaa korkiisana xarajin dembi ma aha, walaa cala almariili, midka jiran korkiisana xarajin dembi ma ahan inay marka dadka qeyrkooda ay wax la cunaan. Calaadaa markii calaa baabihaa la yidhaa weeye. Haddii dadkii ayaga inay wax la cunaan dhibsanayay sawnusuulka la yidhaha saan horuu sheegnane waxaa la leeyahay laysa ma ahaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala cala alacmaa, laysa ma ahaanin xarajin dembi ma ahaanin cala alacmaa calaa mu'aakalati alacmaa, midka indhoolaha wax la cunidiisa, walaa cala alaxraji, midka jiiskaa wax la cunidiisana xarajin dembi ma ahaanin, walaa cala almariili, midka jiran wax la cunitaankiisana xarajin dembi ma ahaanin. Macnaha waxa weeye fii mu'aakalati muqaabilihim weeye, walaa calaa anfusikumowdha ilaahay walaa xarajin dembina ma ahan calaa anfusikum, naftiinowdha ilaahay subxaanahu watacaala an ta'kuluu, inaad ka cuntaan min buyuutikum, guryihiina. Walaa an ta'kuluu ayuudha ilaahay walaa calaa anfusikum, naftiina korkeedana ma ahanowdha ilaahay xaraj an ta'kuluu, inaad ka cuntaan min buyuutikum, guryihiina inaad ka cuntiinow ilaahay guryihiina. Hadda guryahan waxaa laga wadaa buyuutu awlaadikum, awlaadiina guryahooda weeye, ha labaadaano hase dhidigaadaana weeye. Maxaa yeele guriga waladku waxa weeye waladka ilmahaaga gurigiis guriga uu leeyahay gurigaagi uu ka dhigan yahay. Maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay nin inay yidhi maaragtay aabbahay ayaa wuxuu doonayaa maalkayga inuu qaaso, ayuu nabigu waxa u dhahay anta wa maalaka liabiika, adiga maalkaagaba aabbaha ayaa idinla hawdhahay. Waxaa kaloo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ina adyaba maa ya'kulu almar'u min kasbihi, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofku waxa uu cuno waxa ugu dhiibnimo badan waa kasabkiisa war waxuu kasbaday وإن ولده من كسبي ولد فيه سنة كسب فيه سوك مجه مركا سلاف يا مارك يا للي وهذا ميسان أولادين أيال لجل إلى هذا القرقاء وابس كم معلومة وهي ولا على أنفسكم مول إلهي نفسي نقر كيذا نحرج معهن أن تأكلوا إناد عنتان من بيوتكم وليها أولادين أدو حتى عنتين أو أنبسط بيوت آبائكم أبيوغين كريهود أكتا عنتان أو بيوت آبائكم مول إلهي أبيوغين كريهود أدو حتى عنتين مول إلهي ومركز أولاد وي أو أنبسط بيوت أمهاتكم هو يالكين كريهود أدو حتى عنتان مول إلهي أو بيوت أمهاتكم هو يالكين كريهود أدو حتى عنتان أو بيوت إخوانكم ولالهين أو هجا كريهود أدو حتى عنتان أو أنبسط بيوت أخواتكم ولالهين أو هوانا كريهود أدو حتى عنتان ولا شهوانتا وحي أيض الله هيا لولجيدا أو أنبسط بيوت أعمامكم أليهبين كريهود أدو حتى عنتان أو أنبسط بيوت عماتكم إذا يالكين كريهود أدو حتى عنتان ما كساس للي هاي هوانكو وحي إيو ليه بالولجيدا إيه هوانتي اللقبو او مركاسي waxa weeye ayadu aan wax lahaynin idan sadowkeeda la antiisa waxa weeye wax laga macuni karo hadii hadisoos kuraal u yahay markaas xoolaha sadowkaas iska leh waxay ayadu leedahay ayaa waxa la sheegay waxa ayadu leedahay weeye ee markaas guriga ayadu ay leedahay iyo wixii markaas xoolaha ayadu leedahay loo jeedaa weer markaysa oo amma sabuyusi ahwalikum mawd ilahi abtiyalki na gurihooda atsaquntaanu ilahi أو أما سبيوس خالاتكم حوار يريال فينا وليهود أتكا عنسان أو أما سما في أدعنتين والإلهي ملكتم أد ملكتين مفاتيح وفرياسيس أو تغير كين ألوهيسين واسيس ونزولها كمير هذي أو أما صديقكم ساحيب كين أدو أتكا عنتين قلوا بيسو الإلهي ساحيبك وحوية من صدقكم في مودتي وي وقف إذن خوخون شاقي ساحيب نمجيس جعيل كيس أو ساحيب أسين خروش شاقي صاحب عدو البماء هوي من كان خالصا لكم في المحبة هوي قفوا هوي جعلك خالصا فوق هوي صاحب حالي لذا من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك قفوا هوي وحد كفر أحد قوة فرحا وحد كثيرا يوتنى كارثيرا يونى صاحب كسالي لذا قفوا هدو سنع هين سلا صاحب كامعان عدو قاقوي قفوا هوي وحد أبيه خمرفتو وحوي أن كالمرقيني waa ku faraxdana ku wala farxayni ka saaxiib ka dhigan waa saaxiib ka hadin saaxiib la maanka saaxiib ku siisa wuxuu iska leeyahay shuruudo iska leeyahay saaxiib kuna akhri zaman ku iska yariya waa kale to sabana isoo wiye saaxiib noocaas ayaa loo baahan yahay ka saalu la jira macnaa waxa weeye yajusul aglu unad ayaa banaan dib buyuti min dukira weeye intaas la soo sheegay gudihooda wax laga cuno way lam yahluu yeyga ayu goojoog ahaan weeye ومسح الهود اللي أجيها واحد إني خاليهين برس اللي أجيها هيا سلوا لكي ذا هذه ليس عليكم كركين ما أهنود إله سبحانه وتعالى ليس عليكم كركين ما أهنود إله جناح جنبي أن تأكلوا إنا عنتان جميعا أذين كوالا خلانسان أذين كوالا جرانه إنا دوح عنتين تب كركين ما أهن ناسان هذا وعاء إلهي كعب دين يا سو نسول في قار كمذا oo dadka kan markaa nimanka oo zamanada ahay iyo kuwii noolayaasha ahay kuwii jiisa ahay ayaa waxa weeye waxay isiraadeen dad idinka qeybkiina wax lama cuni kartiin marka waxa weeye way la cuni karaan oo amarka asaasan idinkoo kala tagsano mutafariqiin weeye maayele si man taxaraja an yaakula waxdahu oo asaasan ida la tirkeeda weelki soo dasaaliye dad waxaa jira dhegsaday keligiisina wax cunaaliye oo markuu waayo qof wax la cunta cunid cunimadooda ka tegi jiray dadkaas ayaa jiri jiray baalii oo qofa wax la cunaa markii waayo cuntada ka tegi jiray taas marka waxa weeye inaysan dhibaato lahayn baa ilaahay cadeynayaho qofku kaygiisa wax cuni karo faidaa dakhaltu markaad gelaysiin oo ilaahay buyuuta guryo suuraddan aayadihii bilowga ahay waxaanu ku soo marnay xagga markaasi waxa weeye guryaha iyo aadaabtooda guriga qofku iska leeyahay sida markaasi uu ku gelayo ayaanu maaragtayaa inaan hore u tegayno ayaanu hore usoo sheegnay marka baytulkhayr horaan usoo waranayo oo waxa weeye asaga sida xukunkiisu yahay hore ayaan usoo marnay iyo meel markaasi waxa weeye guryo aan la kala lahayn oo caadi yaho dukaamanka iyo waxyaabahaas iyo ayagoo horaan soo marnay. Marka guriga uu qofku leeyahay marka uu gelayo waxyaabaha uu samaynayo ayaa ilaahay noo sheegaya subxaanahu watacaala. faidaa waqtigii ayuu dhahay alla dakaltum, aad gelaysaan buyuutan guryo, buyuutan lakum weye laa ahla bihaa weye, gurigu waxa weye haddana ahl ma joogo oo waa guryo oon cido, guri oon cido ku jirin weye. fasalimuu salaama, uu dhay ilaahay calaa anfusikum naftiina salaama, see la leeyahay assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi asaalixiin. waxa weye gurigaaga markaad gelayso cidina aysan ku jirin, waxaad dhahaysaa assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi asaalixiin, malaa'igta ayaa markaasi aad kaa radinaysa. haddii laakiin ahal uu joogo, ahalkaa la salaamayo owlaadii iyo ahalkii ha sawjaadkii hadday joogaan ayagaad salaamaysaa markaas, oo assalaamu calaykum leeda taxiyatan, taxiyo salaamow dha ilaahay, taxiyadaasoo min cindillah ilaysiisa ka aatay, taxiyadaasoo mubaarakatan la barakeeyey, taxiyadaasoo dayibatan oo wanaagsan oo laysku sawaabinayo, waa laysku sawaabinayaa. kadalika sidaasoo kale kamaa buyina maa dukirow dha ilaahay sida loo soo caddeeyey axkaamtaas, yubayinu llahu, alla waa caddaynayaa lakum idinka alaayaati, aayadaha ayuu idin caddaynayaa, diintiina waxaad ku aqoonsa laheedeen ayaa ilaahay idin caddaynayaa, lacallakum inaad tacquluuna, aada garatiinow ilaahay oo aada fahamtaan ayaa ilaahay idin caddaynayaa macaalima diini kumeeye. hadda amarkan waxa weeye amru irshaad, waa amru irshaad baa la yidhi, waa adabun lilcibaad weeye, addoomanka ayaa la iibsinayaa. inamaa in kaleeta maahina ayuu dhay ilaahay, almu'minuuna mu'miniintu, alladiina kuwa weeye, aamanuu rumeeyey, billaahi alla rumeeyey, wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeyey. qasadka laga leeyahay aayaddan waxa weeyaa la yidhi mu'miniinta in la marxiyo oo maaragtay mukhlisiinta iyo in markaasi la sarbeedo dami cali la caayaayo munaafiqiinta weeye. inamaa daanu adaatu xasbi weeye, almu'minuuna mubtada weeye, alladiina aamanuu ayaa khabarkeeda noqonaysa. inamaa in kaleeta maahina ayuu dhay ilaahay, almu'minuuna mu'miniintu, alladiina kuwa weeye, aamanuu billaahi alla rumeeyey, wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeyey. wa idaa wafii, kaanuu ay ahaadaan macahu rasuulka micigiisa, calaa amrin amar korkiisa, amarkaasoo jaamicin kulminaaya sida khudbatul jumcad oo kale, amuur laysugu soo aruuray oo laysugu yimiday ay ahaadaan, iyo ciidaha iyo xuruufta iyo maaragtay xadiidka laysu sheegaayo iyo waxyaaba badan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa idaa wafigii, kaanuu ay ahaadaan macahu rasuulka micigiisa, calaa amrin amar, amarkaasoo jaamicin kulminaaya, lam yadhabuu, aanan tegaynin, hadday rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soo kulmaan iskama tegaayaan, cudur soo caarilay uma baxayaan weeye, xataa yasta'dinuuhu, intay rasuulka ka idan weydiinayaan oo aadaabtooda ilaahay caddaynaya, hadday nabiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam iskama baxayaan, xataa yasta'dinuuhu, intay rasuulka ka idan weydiinayaan. ina aladiina, kuwa ayuu dhay ilaahay, yasta'dinuunaka, kaa idan weydiinaya, ulaa'ika, kuwaasow dhay ilaahay, alladiina, kuwa weeye, yu'minuuna billaahi, alla rumaynaaya, iyo wa rasuulihi rasuulkiisa. ina aladiina, kuwa ayuu dhay ilaahay, yasta'dinuunaka, kaa idan weydiinaya, sayidka maxamed kaaw, amuurtaas markaad isugu timaadeen aan iska bixiin ee markay baxayaan ku idan weydiinaya, alladiina, kuwa weeye, yu'minuuna billaahi, alla rumaynaaya, iyo wa rasuulihi rasuulkiisa. faidaa waqtigii istaadanuuka, ay kaa idan weydiiyaan, libacdi sha'nihim, sha'nigooda barkiisow dha ilaahay, faida istaadanuuka, hadday kaaga idan weydiiyaan, libacdi sha'nihim, sha'nigooda barkiisow dha ilaahay, fa'adan u idan liman, ruuxii si'ta aad doontid oo minhum ayaa kamid ah, inuu markaasi insiraaf uu sameeyo, fa'adan u idanow dha ilaahay, liman si'ta, ruuxa aad doontid oo minhum ayaa kamid ah. kii kalantoonahu ibnu weeyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, yaa tasaruf buuxa ayuu siiyey, wastakfir lahum ullaha, ilaahayna dhaafid u weydiiyow dha ilaahay, intaas ilahoo ka tagtay, ina allaha alla kafuurun, allahi dhaafo weeye, raxiimun, allahi naxariisto weye, ilaahay subxaanahu watacaala. waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahay baa yidhi markuu minbarka koro maalinta jumcada, nina uu doonaa la yidhi inuu masjidka ka baxa xaajo amase cudur, ma bixayn baa la yidhi, ilaa nabiga hortiisa uu kasoo joogsanaayo meel nabigu arkaayo, markaasuu nabigu garanaayey inuu ninkan uu istaagay in la inuu idan weydiisto, nabigu waa u idmaayada qofkuu doonaa layidhi, faadan liman shiitow dha ilaahay, qofkaad doonto idanu ilaahay, ilaahay subxaanahu watacaalaan dhaafid u weydii, ina allaha alla kafuurun, allahi dhaafo weeye, raxiimun, allahi naxariisto weeye. مؤمنين توي مكه لا تجعلوها كي ينو دهدنا الهي دعاء الرسول رسولك وعديسه بينكم بحليم او الهي كدعاء بعضكم برسينا وعديسه وفله فعلا برك خلق وعاي سي رسولك عليه الصلاه والسلام تعليمك وإليه وإلهي رسول جيس أتعليمي مؤمنين تنلوا وغدونا أي إلهي سبحانه وتعالى نظوها مايا لا تجعلوها يلين أو إلهي دعاء الرسول رسولك وعديسة بينكم بحدينا كدعاء بعضكم برسينا وعديسة وقال بعضا برسل وعاي مثلا بوائنا سلادان يا محمد وقال آل جيل يا وعلى هذا يا نبي الله يا رسول الله إلا إله وإذا هذا الجرعتن هي توالع iyo soos oo hoos loo dhigaayo ayaa loo baahan yahay nabiga la weynay calayhi salaatu wa salaam ayada marka waxay taakiidinaysaa oo adkeynaysaa ayada aanu ku soo mar ka soo baxayne rasuulka calayhi salaatu wa salaam ayaa la weynaynaya marka hadda sidaas ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala muuminiinta uu u barayaa adabta ayuu u barayaa weeye inay rasuulka calayhi salaatu wa salaam ay markaasi ay tacliimiyaan weeye لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم وإلهي ندها نبي عليه الصلاة والسلام أيوه ونبي عليه الصلاة والسلام اسم مجرد كيسة لجيلة يا محمد إلهي سبحانه وتعالى وأبو موعن سبحانه وتعالى وأسوأ الدون كيس إياه إيا كن إيا مركة أسوأ عوي كن يدي سياء أبا القاسم بل هو نادي أو كل خدابة تعظيم وي إيا تقيم وي إيا توقير مثلا يا رسول الله يا نبي الله يا إمام المرسلين يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين وحيوا صالح ايضا وحال لغا فايديسان ايا ان اي سن بناني نبغي ان لوغو ناديه وحان تعظيم تينين حياتيسا هي مركاسي جيرديسا كبعدي لا في حياتي ولا بعد مماتي ما بنانا وي وانا ارنداس لغا اوغان ايا قفك نبي عليه الصلاة والسلام دين عيسى أما النبي عليه الصلاة والسلام على مديسة فوضيسته إنه قال كافر أو ملعون أو ياي أدوني آخر أوي رسولك عليه الصلاة والسلام وفك فوضيسته كافر ملعون أو ياي أو دين الإسلام صبح أو ياي معايا الإله سبحانه وتعالى سياسة أيون اللي ألا نسع ديمي رسولك عليه الصلاة والسلام قد حق يقاها يود إله يعلم الله ألا وأجيه الذين قوة يتسللون سيب ما يود إله أو منكم إذنك إذنك ملا لواذا حاليين قوة اتقارين عليه مناسقين تبا إلهي كوهما يا معايا النبي عليه الصلاة والسلام وحا عن تعظيم ومناسق له وي قبك الدين لقوة تعظيم كالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مناسق وي قد حقيقه يعلم الله ألا وأجي هجود إلهي إلهي وأجي سبحانه وتعالى الذين قوة يتسلنون سيب سيب ما يؤمنكم إذنك إذن كميدا لواذا أيضا اتقارين عليه بس كي كبعها يان خطبه أيوه إذا نبي صلى الله عليه وسلم أسرع أيوه شيء فوق المعي فليحذري الذين كو هدفتون هذا نور إلهي يخالفون خلافه عن أمره إلهي أمر كيس أمر رسولك أمر كرسولك أمر كإلهي كمدوي أن تصيبهم إني أصيبتا كدفتون هذا نور فدنة فدنة معايا قصتي نبي أمر كيس خلافه فدنة كل عيسى بلايا كل عيسى هو ما سيصيبهم وأصيبه عذاب عذاب عذاب كاسوء ليم وإلم وحنوشيه قصت رسولك تحقيقيانه وعوية أصدقنا فدنا الدنيا آخرة قد عيسى ألا هو أدود إلهي إن لله الله حاؤصنا ذي ما مخلوق السماوات السماوات كفرها إيه والأرض الله كان كفرها ملكا وخلقا وعبيدا أيا إلهي كون كان وإيا لإستقل إيها قد حقيقها يعلم ألا وأوجيها ما أنتم محاس كسوانتين عليك الكيس والإله مكلفين وإيمان إيه مناسقنا ما إدوى البي إلهي واك ورقبا ويوم ما لنا إلهي وأوجيها يرجعون للعلن على خلائق ذا إليه سي حقيسة للعلن هاي ويوم ما لنا ألا وأوجي هاي يرجعون خلائق ذا للعلن إليه سي حقيسة للعلن هاي قرصة إيمان انتا صنقون هايسو فينبيهم جريدنا ألا هو رمى بما عملوا وحي عمل فلان فينبيهم إلهي هو رمى معنى أكجة زينا بما عملوا وحي عمل فلان أو خير إيا شروي والله الله إلهي بكل شيء شيء لأرك كل جيسة عليهم أهلك علم لوي والله الله إلهي بكل شيء شيء لأرك كل جيسة عليهم أهلك علم لوي إلهي سبحانه وتعالى علم ليس وحك بها يا مجران تبقى أعمال صورة إلهي عالم بك يا شرعي يا خير عدوى البنوحة السميستي أيها ألا تجهسين إياه مركع عشر كامل إنت أسوك أجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.